هل توجد عبادة معينة في شهر رجب وبعض الناس يعتمر في ليلة 27 من رجب، هل هناك دليل على ذلك؟ لا، ليس لرجب دليل يخصه بعبادة خاصة، ليس فيه دليل صحيح يخص رجب بعبادة خاصة به. الحافظ ابن حجر هذا الذي نقرأ من كتابه رحمه الله له كتاب العجب فيما أو رد العجب فيما ورد في أحكام رجب، وبين أن الأحاديث التي وردت في أن لرجب مزية في العبادة بين موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وبين ضعيف شديد الضعف، فليس لرجب دليل يخصه بعبادة معينة. نعم. والدتي كبيرة في السن ولا تستطيع أن تأتي إلى العمرة، فهل يجوز لي أن أعتمر عنها؟ نعم، يجوز أن تعتمر عنها، لأن النيابة في الحج والعمرة تجوز بشروط، منها أن يكون المناب عنه عاجزا، عجزا دائما، إما لكبر سن أو لمرض لا يرجى زواله ولا يرجى برؤه أو لكونه ميتا، ويكون أيضا النائب قد اعتمر أو حج عن نفسه إذا كان النيابة حج وعمره. نعم. أوصاني والدي بعد موته أن أحضر قارئ يقرأ القرآن لمدة 3 أيام في البيت، فهل يجوز أن أنفذ هذه الوصية؟ لا، لا يجوز أن تنفذ هذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ويقول عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذه الوصية لا تنفذ لأنها مخالفة لشريعة الله. نعم. بعض الناس يقرأ على القبر بعد دفن الميت سورة ياسين والفاتحة، هل هذا من السنة؟ لا، ليس هذا من السنة يا إخوان، ليس هذا من السنة. سورة ياسين، قراءة سورة ياسين ورد فيها حديث في مقال تقرأ عند الاحتضار، عند الاحتضار، والحديث فيه كلام أيضا. أما أن تقرأ على القبر فهذا من البدع التي أحدثها الناس. نعم. صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، هل حديث صحيح؟ لا، ليس الحديث صحيحا، حديث ضعيف الإسناد لأن في إسناده مجاهيل، وضعيف المتن أيضا لأنه قد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين في المسجد النبوي 40 صلاة ولم تكتب له براءة من النار ولا براءة من النفاق. نعم. بعض الناس إذا أتى إلى القبر الشريف للسلام يرفع يديه أمام القبر، فهل هذا من السنة؟ لا، ليس من السنة، ليس من السنة، لا بأس أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وإذا أراد أن يدعو يستقبل القبلة، يستقبل القبلة ويرفع يديه، أما أن يرفع يديه وهو مستقبل القبر ويدعو فهذا لا يجوز. نعم. الأماكن الشرعية التي تزار في المدينة. الأماكن الشرعية هذه يكثر السؤال عنها ولا يتعلق بها حكم شرعي يا إخوان، لا يتعلق بها حكم شرعي، ليس لها علاقة لا بالحج ولا بالعمرة، لكن بعض العلم يقول زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك في فضل الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، زيارة النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للجنسين الرجال والنساء، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للرجال والبقيع للرجال، ومسجد قباء للجنسين والشهداء للرجال فقط. بعض الناس يأخذ الفائدة من البنك ويوزعها على الأقارب، هل يؤجر على ذلك؟ إذا كان يوزعها على الأقارب بنية الصلة وبنية الصدقة فهذا لا يجوز، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، لكن إذا كان يوزعها بنية التخلص منها فلا بأس، إذا كان يوزعها بنية التخلص منها فلا بأس. نعم. بعض الناس لا يصلي إلا في رمضان، ما قولكم عن هؤلاء؟ ما رأيكم في هؤلاء؟ يعني على خطأ ولا على صواب؟ على خطأ، أجمعنا على هذا؟ الحمد لله مجمعنا عليه، لا يصلي يعني الله عز وجل الذي يعبد لا يكون موجود إلا في رمضان بس وبقية الأشهر، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أعوذ بالله، وهذه من تسويلات الشيطان عدو الإنسان. الشيطان عدو الإنسان يا إخوان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ها ليكونوا من أصحاب السعير. نعم. هل يجوز الاغتسال ولبس الإحرام من الفندق ثم النية تكون من الميقات؟ نعم يجوز، يجوز والنية تكون من الميقات. نعم. نويت صيام نفل واستيقظت قبل الفجر وشربت ثم تبين أن الفجر قد مضى، هل أكمل صيام اليوم أم أفطر؟ لا أكمل صيام اليوم، لأنك شربت بناء على بقاء الليل، والأصل بقاء الليل، فصيامك صحيح حتى لو كنت صائما صيام واجب، صيامك يصح هنا. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ وعلى كل حال إن شاء الله الأسئلة، بقيت الأسئلة غدا إن شاء الله بإذن الله تعالى.